بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لجمعية الكتاب والسنة الخيرية يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، نواصل إن شاء الله عز وجل في درسنا من القراءة والتعليق على تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى. نقرأ على خيمن. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين، ما بعد. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: القراء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن عمرو عن إبراهيم عن مسروق، ذكر عبد الله بن عمرو عبد الله بن مسعود قال فقال: لا أزال أحبه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خذوا القرآن من أربعة، من عبد الله وسالم ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب رضي الله عنهم. وقد أخرجه البخاري في المناقب في غير موضع، ومسلم والنسائي من حديث شعبة عن عمرو بن مرة به، وأخرجاه الترمذي والنسائي أيضا من حديث الأعمش عن أبي وائل عن مسروق به. فهؤلاء أربعة: اثنان من المهاجرين الأولين عبد الله بن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة، وقد كان سالم هذا من سادات المسلمين، وكان يؤم الناس قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. واثنان من الأنصار معاذ بن جبل وأبي بن كعب، وهما سيدان كبيران رضي الله عنهم أجمعين. ثم قال: حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا شقيق بن سلمة قال: خطبنا عبد الله فقال: والله لقد أخذت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 سورة، والله لقد علم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أني من أعلمهم بكتاب الله أني من أعلمهم بكتاب الله، وما أنا بخيرهم. قال شقيق: فجلست في الحلق أسمع ما يقولون، فما سمعت رادا يقول غير ذلك. قال حدثنا، يعني أقروه على ذلك. وهذا في الحقيقة كما قلنا في دروسنا الماضية من باب التحدث بنعمة الله عز وجل عليه وعلى الناس، ومن باب كذلك لكي يعرف الناس قدره ومنزلته، ولعله أراد أن يبين حاله للناس لمن خفي عليه هذا الحال العظيم. ولذا قال: فما سمعت رادا يقول غير ذلك، يعني أقره الصحابة على هذه المقالة، فهو لم يقل ذلك يعني على وجه التكبر على وجه الافتخار، إنما على وجه التحدث بنعمة الله عز وجل وعلى وجه الإخبار. نعم، والله أعلم. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال: كنا بحمص فقرأ ابن مسعود سورة يوسف، فقال رجل: ما هكذا أنزلت؟ فقال: قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: أحسنت. ووجد منه ريح الخمر. فقال: أتجتري أن تكذب بكتاب الله وتشرب الخمر؟ فجلده الحد. أتجتري أن تكذب بكتاب الله وتشرب الخمر؟ فجلده الحد. قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش. ما أكثر السكرى في زماني الذين يريدون الجلد. السكارى كثر، فصار من الناس من يسكر ويتكلم في الدين الآن، فله يعني وله مشابهة في أمثال حال كثير من الناس اليوم. نعم. قال حدثنا الأعمش قال حدثنا مسلم عن مسروق قال: قال عبد الله: والله الذي لا إله غيره ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت، ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم في من نزلت، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه. وهذا كله حق وصدق، وهو من إخبار الرجل بما يعلم عن نفسه ما قد يجهله غيره، فيجوز ذلك للحاجة كما قال تعالى إخبارا. الله أكبر، الله أكبر. كما قال تعالى إخبارا عن يوسف لما قال للصاحب السجن لصاحب مصر: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. ويكفيه مدحا وثناء قول رسول الله صلى الله عليه وسلم استقرأوا القرآن من أربعة فبدأ به. وقال أبو عبيد حدثنا مصعب بن المقدام عن سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يقرأ القرآن غدا كما أنزل فليقرأه على حرف من أم عبد. وهكذا رواه الإمام أحمد عن أبي معاوية عن الأعمش به مطولا وفيه قصة. وأخرج الترمذي والنسائي من حديث أبي معاوية وصححه الدارقطني وقد ذكرته في مسند عمر. وفي مسند الإمام أحمد أيضا عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ومن أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. وابن أم عبد هو عبد الله بن مسعود وكان يعرف بذلك. ثم قال البخاري حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال سألت أنس بن مالك: من جمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أربعة كلهم من الأنصار: أبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو زيد. ورواه مسلم من حديث همام. ثم قال البخاري تابعه الفضل عن حسين بن واقد عن ثمامة عن أنس قال حدثنا معلم بن أسد قال حدثنا عبد الله بن المثنى قال حدثنا ثابت البناني وثمامة عن أنس بن مالك قال: قال حدثني ثابت البناني وثمامة عن أنس بن مالك قال مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجمع القرآن غير أربعة: أبو الدرداء ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو زيد. قال: ونحن ورثناه. فهذا الحديث ظاهره أنه لم يجمع القرآن من الصحابة سوى هؤلاء الأربعة فقط، وليس هذا هكذا، بل الذي لا يشك فيه أنه جمعه غير واحد من المهاجرين أيضا، ولعل مراده لم يجمع القرآن من الأنصار، ولهذا ذكر الأربعة من الأنصار وهم أبي بن كعب في الرواية الأولى المتفق عليها، وفي الثانية من أفراد البخاري أبو الدرداء ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو زيد، وكلهم مشهورون إلا أبا زيد هذا فإنه غير معروف إلا في هذا الحديث، وقد اختلف في اسمه. فقال الواقدي: اسمه قيس بن السكن بن قيس بن زعورة بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار. وقال ابن نمير: اسمه سعد بن عبيد بن النعمان بن قيس بن عمرو بن زيد بن أمية من الأوس. وقيل هما اثنان جمعا القرآن، حكاه أبو عمر بن عبد البر، وهذا بعيد. وقول الواقدي أصح لأنه خزرجي، لأن أنسا قال: ونحن ورثناه وهم من الخزرج، وفي بعض ألفاظه: وكان أحد عمومتي. وقال غداتة عن أنس: افتخر الحيان الأوس والخزرج، فقالت الأوس: منا غسيل الملائكة حنظلة من أبي عامر، ومنا الذي حمته الدبر عاصم بن ثابت، ومنا الذي اهتز لموته العرش سعد بن معاذ، ومنا من يجيز شهادته بشهادة رجلين خزيمة بن ثابت. فقالت الخزرج: منا أربعة جمعوا القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو زيد. فهذا كله يدل على صحة قول الواقدي، وقد شهد أبو زيد بدرا صحة قول الواقدي وهذا كله يدل على صحة قول الواقدي وقد شهد أبو زيد بدرا فيما ذكره غير واحد. وقال موسى بن عقبة عن الزهري: قتل أبو زيد قيس بن السكن يوم جسر أبي عبيدة على رأس 15 من الهجرة. والدليل على أن من المهاجرين من جمع القرآن أن الصديقة رضي الله عنه قدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه إماما على المهاجرين والأنصار، مع أنه صلى الله عليه وسلم قال: يوم القوم أقرأهم لكتاب الله. فلولا أنه كان أقرأهم لكتاب الله لما قدمهم عليهم. هذا مضمون ما قرره الشيخ أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري، وهذا التقرير لا يدفع ولا يشك فيه. وقد جمع الحافظ من السمعاني في ذلك جزءا، وقد بسطت تقرير ذلك في كتاب مسند الشيخين رضي الله عنهما، ومنهم عثمان بن عفان، وقد قرأه في ركعة كما سنذكره، وعلي بن أبي طالب يقال إنه جمع على ترتيب ما أنزل، وقد قدمنا هذا. ومنهم عبد الله بن مسعود، وقد تقدم عنه أنه قال: ما من آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت وفيما نزلت، ولو علمت أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه المطي فذهبت إليه، ومنهم سالم مولى أبي حذيفة كان من السادات النجباء والأئمة الأتقياء، وقد قتل يوم اليمامة شهيدا. كان من السادات النجباء والأئمة الأتقياء. ليه رفعت الأئمة ليه؟ والأئمة الأتقياء معطوف على السادة. أيوة. والأئمة الأتقياء، وقد قتل يوم اليمامة شهيدا، ومنهم الحبر البحر عبد الله بن عباس. الحبر دي مرت علينا. الحبر منهم الحبر البحر، الحبر معنى العالم، أما الحبر الذي يكتب به. ومنهم الحبر البحر عبد الله بن عباس بن عبد المطلب. الحبر معناه العالم، البحر لكثرة علمه. نعم. الحبر البحر عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وترجمان القرآن. وقد تقدم عن مجاهد أنه قال: قرأت القرآن على ابن عباس مرتين، أوقف عند كل آية وأسأله عنها. ومنهم عبد الله بن عمرو كما رواه النسائي وابن ماجه من حديث ابن جريج عن عبد الله بن أبي مليكة عن يحيى بن حكيم بن صفوان عن عبد الله بن عمرو قال: جمعت القرآن فقرأت به كل ليلة، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اقرأه في شهر. وذكر تمام الحديث. ثم قال: وذكر ايش؟ وذكر تمام الحديث. تمامه. نعم. وذكر تمام الحديث. ثم قال البخاري: حدثنا صدقة بن الفضل قال حدثنا يحيى عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال عمر: علي أغضانا وأبي أقرأنا، وإنا لندع من لحن أبي، وأبي يقول: أخذت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أترك لشيء. قال الله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها. وهذا يدل على أن الرجل الكبير قد يقول الشيء يظنه صوابا وهو خطأ في نفس الأمر. ولهذا قال الإمام مالك: ما من أحد إلا يؤخذ من قوله ويرد إلا قول صاحب هذا القبر، أي فكله مقبول صلوات الله وسلامه عليه. ثم ذكر البخاري فضل فاتحة الكتاب وغيرها، وسنذكر فضل كل سورة عندها ليكون ذلك أنسب. ثم قال: نزول السكينة والملائكة عند القراء عند القراءة. حسبك. أريد أن أساعدكم. أريد أن أقرأ شيئا أنا. هنا إننا نبدأ. نعم. ما؟ أي من بعض قراءته كأنهم لا يوافقونه في بعض ما يقرأ. إنا وإنا ندعو من لحن أبي، وأبي يقول: أخذته من فئ رسول الله صلى الله عليه وسلم. هم يخالفونه في بعض ما يقرأ. فهمت؟ وأبي لكن حجته يقول: أنا أخذته من فئ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولعل هذا يكون يعني على على على تلك القراءات التي مضت يعني في الدرس الماضي. ألم تسمع من أقرأك بهذا؟ فيأخذ بعضهم بعضا ويذهبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لكل واحد: أحسنت أحسنت. كأن هذا من هذا الوجه، والله أعلم. ثم على كل حال لا أحد يؤمن عليه الخطأ. ولذا أردف الحافظ ابن كثير رحمه الله هذا بقول الإمام مالك: ما في أحد معصوم من الخطأ، ولكن هو حجته: أخذته من فيء رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أتركه. نعم. كان عنده لحن لما قدمه عمر على الصحابة في رمضان، أن عمر حمل قدمه إليه أن الصحابة هذا ما تقديم عمر ما يخالف هذا، إنما هو أقرأهم. لكن هذه الرواية تثبت أنهم يخالفونه. هنا فسرنا ذلك بأنهم يخالفونه في بعض ما يقرأ أو لا يرضون بعض قراءته وسموها لحنا. فهذا ما يعني تقديم عمر ليس يعني معناه أنه لا يحصل منه خطأ أصلا، يعني لا يعني ذلك، ولكن هو سيده وهو أقرأهم. يعني الحديثات عن عمر ما يدل عنه ما يقع منه شيء يخالف فيه يعني. لكن الشيخ هم قال أخذتها من في رسول الله، لأنه يقصد إنها قراءة شاذة كان يقرأ بها وما يقروا عليه. نحن غاية ما ما ما ما يمكن أن نحمله على تلك القراءة التي حصلت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ما مضى معنا بالأمس أن بعضهم يسمع الآخر فيقول من أقرأك بهذا، ثم يذهبون للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول لكل واحد أحسنت، حتى أبي وقع في قلبه شيء فضرب على صدره، فيحمل أحسن ما نحمله على هذا المعنى، أحسن ما نحمله على هذا المعنى. ولذا حجته أخذت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أترك ذلك. ثم إن لم يكن ذلك أو وقع منه خطأ أو وهم فهو ليس معصوم يعني النهاية، وهذا لا يقلل من قدره رضي الله عنه أصلا، يعني لا يقلل من قدره رضي الله عنه. الصحابة حجة إذا قال الصحابة أخذت من رسول الله فهذا هذا نقل، ده ما أقول صحابي مناسبة، هذا نقل، أخذت من في رسول الله هذا نقل، هذا أقوى من قوله. لكن أنت من الذي اعترض عليه الآن؟ أنت تقع في إشكالات أخرى. عمر نفسه. وإليكم ما تخوض شديد في هذه المسألة، لأن عمر نفسه هو خالفه في ذلك. إنا لندع عمر ذاته. إيش رأيك؟ بيقول لنا ندع. فهمت يا خان محمد؟ عمر نفسه يقول إنا ندع من لحن أبي، وأبي يقول، عمر ما كذبه في نقله، ولكن قال ندع أيضا، ولعل عمر أيضا الذي تركه سمع خلافه من النبي عليه الصلاة والسلام، كما جاء في بعض الروايات السابقة أن عمر ذاته خالف بعض الناس، من أقراك بهذا؟ فلببه، مش مرة معنا بالأمس، فلببه وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: نزول السكينة والملائكة عند القراءة. وقال الليث: حدثني يزيد بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أسيد بن الحضير قال: بينما هو يقرأ من الليل سورة البقرة وفرسه مربوطة عنده، إذ جالت الفرس فسكت فسكنت، ثم قرأ فجالت فسكت فسكنت، ثم قرأ فجالت ثم قرأ فجالت الفرس فانصرف، وكان ابنه يحيى قريبا منها فأشفق أن تصيبه، فلما اجتره رفع رأسه إلى السماء حتى ما يراها، فلما أصبح حدث النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اقرأ يا ابن حضير، اقرأ يا ابن حضير. قال: فأشفقت يا رسول الله أن تطأ يحيى، وكان منها قريبا، فرفعت رأسي وانصرفت إليه، فرفعت رأسي إلى السماء، فإذا مثل الظلة فيها أمثال المصابيح، فخرجت حتى لا أراها. قال: وتدري ما ذاك؟ قال: لا. قال: تلك الملائكة دنت لصوتك، ولو قرأت لأصبحت ينظر الناس إليها لا تتوارى منهم. قال ابن الهاد: وحدثني هذا الحديث عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري عن أسيد بن الحضير. هكذا أورد البخاري هذا الحديث معلقا، وفيه انقطاع في الرواية الأولى، فإن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي المدني تابعي صغير لم يدرك أسيدا، لأنه مات سنة 20، وصلى عليه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. ثم فيه غرابة من حيث إنه قال الليث: حدثني يزيد بن الهاد، ولم أره بسند متصل عن الليث بذلك، إلا ما ذكره الحافظ أبو القاسم ابن عساكر في الأطراف عن أن يحيى ابن عبد الله ابن بكير رواه عن الليث كذلك. وقد رواه الإمام أبو عبيد في فضائل القرآن، فقال: حدثنا عبد الله بن صالح ويحيى بن بكير عن الليث بن عن يزيد عن عبد الله بن أسامة بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن الحارث التيمي عن أسيد بن حضير، فذكر الحديث إلى آخره. ثم قال ابن الهاد: وحدثني عبد الله بن خباب عن أبي سعيد عن أسيد بن حضير بهذا. وقد رواه النسائي في فضل القرآن عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن شعيب عن ابن الليث وعن علي ابن محمد بن علي عن داود بن المنصور كلاهما عن الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن يزيد بن عبد الله وهو ابن الهاد عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد عن أسيد به. ورواه يحيى بن بكير عن الليث كذلك أيضا فجمع بين الإسنادين. ورواه في المناقب عن أحمد بن سعيد الرباطي عن يعقوب بن إبراهيم عن أبيه عن يزيد بن الهاد عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد أنه سيد بن حضير بينما هو ليلة يقرأ في مربده الحديث ولم يقل عنه سيد ولكن ظاهره أنه عنه والله أعلم. وقال أبو عبيد حدثني عبد الله بن صالح عن الليث عن ابن شهاب عن ابن كعب ابن مالك عن سيد بن حضير أنه كان على ظهر بيته يقرأ القرآن وهو حسن الصوت ثم ذكر مثل هذا الحديث أو نحوه. بربيته يعني عندهم سطوح ولا كيف يا أشبه بالسطوح ها؟ طالع فوق أي لا ما شغل بنيان لكن المهم عندهم شيء أشبه بالسطوح عندنا يعني أي ما زمان مكة وفي جدة في اليمن وذلك زي السطوح لكن هم وهذا فيه تعمير المنازل بقراءة القرآن. نستفيد من ذلك تعمير البيوت والمنازل بقراءة القرآن وهذا مما يعني حرمت منه كثير من البيوت والله المستعان. فالبيوت يا إخوان نعمة من الله على الناس فيجب علينا أن نشكرها ومن الشكر أن نصلي فيها النوافل بالنسبة للرجال وأن نقرأ فيها القرآن. فهكذا كان السلف الصالح وكان النبي عليه الصلاة والسلام كذلك يعمر بيته بقراءة القرآن. فقراءة القرآن تطرد الشياطين من البيت ومن المنزل كما هو مقرر ومعروف في السنة. طيب قال حدثنا قبيصة عن حماد بن سلم عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن سيد بن حضير قال قلت يا رسول الله بينما أنا أقرأ البارحة بسورة فلما انتهيت إلى آخرها سمعت وجبة من خلفي حتى ظننت أن فرسي تطلق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ أبا عتيك مرتين. قال فالتفت إلى أمثال المصابيح ملء ما بين السماء والأرض. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ أبا عتيك. فقال والله ما استطعت أن أمضي. فقال تلك الملائكة نزلت لقراءة القرآن أما إنك لو مضيت لرأيت العجيب. الله أكبر. وقال أبو داود الطيالسي حدثنا هكذا الملائكة تحضر عند قراءة القرآن وأما الشياطين يحضرون عند لهو الشيطان كالمعازف والمزامير والغناء فشتان بين هذا وهذا. وقال أبو داود لذا كثر الشياطين في هذا الزمن لأن الأغاني والمعازف واللهو كثر عند الناس. قال أبو داود الطيالسي حدثنا شعبة عن أبي إسحاق سمع البراء يقول بينما رجل يقرأ سورة الكهف ليلة إذ رأى دابته تركض أو قال فرسه يركض فنظر فإذا مثل الضبابة أو مثل الغمامة فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تلك السكينة نزلت للقرآن أو تنزلت على القرآن. وقد أخرجه صاحب الصحيح من حديث شعبة والظاهر أن هذا هو وسيد ابن الحضير رضي الله عنه. فهذا ما يتعلق بصناعة الإسناد وهذا من أغرب تعليقات البخاري رحمه الله. ثم سياقه ظاهر فيما ترجم عليه من نزول السكينة والملائكة عند القراءة. وقد اتفق نحو هذا الذي وقع لوسيد ابن الحضير لثابت ابن قيس ابن شماس كما قال أبو عبيد حدثنا عباد ابن عباد عن جرير ابن حازم عن عمه جرير ابن يزيد أن أشياخ أهل المدينة حدثوه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل له ألم تر ثابت ابن قيس ابن شماس لم تزل داره والبارحة تزهر مصابيح. قال فلعله قرأ سورة البقرة. قال فسئل ثابت فقال قرأت سورة البقرة. هذا فيه ما مضى. شوف هكذا يعمرون الدور. ألم ترى ثابت بن قيس بن شماس لم تزل داره البارحة تزهر مصابيح. الله أكبر مولع مصابيح. قال فلعله قرأ سورة البقرة. قال فسئل ثابت فقال قرأت سورة البقرة. وفي الحديث المشهور الصحيح: من اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. رواه مسلم عن أبي هريرة. جزاك الله خيرا. أحسن الله إليك. ولهذا قال الله تبارك وتعالى: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. وجاء في بعض التفاسير أن الملائكة تشهده. وقد جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر، فيعرج إليه الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. واصل يا أخي. أحسن. قال: من قال لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما بين الدفتين. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا سفيان عن عبد العزيز بن رفيع قال: دخلت أنا وشداد بن معقل على ابن عباس فقال له شداد بن معقل: أترك النبي صلى الله عليه وسلم من شيء؟ قال: ما ترك إلا ما بين الدفتين. قال: ودخلنا على محمد بن الحنفية فسألناه فقال: ما ترك إلا ما بين الدفتين. تفرد به البخاري. ومعناه أنه عليه السلام ما ترك مالا ولا شيئا يورث عنه، كما قال عمرو بن الحارث أخو جويرية بنت الحارث: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا أمة ولا شيئا. وفي حديث أبي الدرداء: إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه بحظ وافر. ولهذا قال ابن عباس: وإنما ترك ما بين الدفتين يعني القرآن، والسنة مفسرة له ومبينة وموضحة له، فهي تابعة له. والمقصود الأعظم كتاب الله تعالى، كما قال تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا الآية. فالأنبياء عليهم السلام لم يخلقوا للدنيا يجمعونها ويورثونها، وإنما خلقوا للآخرة يدعون إليها ويرقبون فيها. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نورث ما تركنا فهو صدقة. وكان أول من أظهر هذه المحاسن من هذا الوجه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، لما سئل عن ميراث النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر عنه بذلك، ووافقوا على نقله عنه عليه السلام غير واحد من الصحابة، منهم عمر وعثمان وعلي والعباس وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وأبو هريرة وعائشة وغيرهم. وهذا من عباس يقوله أيضا عنه عليه السلام رضي الله عنهم أجمعين. قال: فضل القرآن على سائر الكلام. قال: حدثنا هدبة بن خالد أبو خالد قال حدثنا هدبة بن خالد أبو خالد قال: حدثنا همام قال: حدثنا قتادة قال: حدثنا أنس بن مالك. طيب، عن قتادة شافك قاعد تديها ضمتين. حدثنا قتادة. نعم. اي شافك انت قاعد تديها ضمتين. نعم. قال: حدثنا قتادة. يبدو لي ضمة واحدة. نعم. لأنه آخره تاء ممنوع من الصرف. قال: حدثنا قتادة. المانع له من الصرف العالمية. علامة التأنيث. والتأنيث اللفظي. ثم ما مضى من الباب السابق: الدفتين أم الدفتين؟ أنا في الحقيقة ما وقفت على ضبطها. بفتح الدال، نذاته فيما يبدو لي بفتح الدال. الدفتين، لكن تراجع أيضا إن شاء الله أتأكد، لكن الذي أعرفه الدفتين. تمام. واصل. قال: حدثنا أنس بن مالك عن أبي موسى رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يقرأ القرآن كمثل الأدرجة، طعمها طيب وريحها طيب، والذي لا يقرأ القرآن كالتمرة، طعمها طيب ولا ريح لها. ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة، ريحها طيب وطعمها مر. ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة، طعمها مر ولا ريح لها. وهكذا رواه في مواضع أخر من بقية الجماعة من طرق عن قتادة. وهكذا رواه في مواضع أخر من بقية الجماعة من طرق عن قتادة به. ووجه مناسبة الباب لهذا الحديث أن طيب الرائحة دار مع القرآن وجود دار مع القرآن وجودا وعدما، فدل على شرفه على ما سواه من الكلام الصادر من البر من البر والفاجر. يعني طيب القرآن وطيب الرائحة دار مع القرآن، سواء من سواء الذي قرأه فاجر أو بر أو بر. سبحان الله، شيء عجيب. هذا يعني ظاهر لما بوب له فضل القرآن على سائر الكلام. نعم أحسن. ثم قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثنا عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أجلكم في أجل من خلى من الأمم كما بين صلاة العصر ومغرب الشمس، ومثلكم ومثل اليهود والنصارى كمثل رجل استعمل عمالا فقال من يعمل لي إلى نصف النهار على قيراد، فعملت اليهود فقال من يعمل لي من نصف النهار إلى العصر، فعملت النصارى ثم أنتم تعملون من العصر إلى المغرب قيرادين، قالوا نحن أكثر عملا وأقل عطاء، قال هل ظلمتكم من حقكم؟ قالوا لا، قال فذلك فضلي أوتيه من شئت. تفرد به من هذا الوجه، ومناسبته للترجمة أن هذه الأمة من قصر مع قصر مدتها فضلت الأمم الماضية فضلت الأمم الماضية مع طول مدتها، كما قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس. وفي المسند والسنن عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتم توفون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله، وإنما فازوا بهذا ببركة الكتاب العظيم الذي شرفه الله تعالى على كل كتاب أنزل، جعله مهيمنا عليه وناسخا له وخاتما له، لأن كل الكتب المتقدمة نزلت إلى الأرض جملة واحدة، وهذا القرآن نزل منجما بحسب الوقائع لشدة الاعتناء به ومن أنزل عليه، فكل مرة كنزول كتاب من الكتب المتقدمة. وأعظم الأمم المتقدمة هم اليهود والنصارى، فاليهود استعملهم الله من لدن موسى إلى زمان عيسى، والنصارى من ثم إلى أن بعث محمد صلى الله عليه وسلم، ثم استعمل أمته إلى قيام الساعة وهو المشبه بآخر النهار، وأعطى الله المتقدمين قيراطا. معليش يعني بين القاف وفخم الطاء. قيراطا. أيوة. وأعطى هؤلاء قيراطين. يستحملون شوية على شيخ. أوضح معه. أيوة. الله يكرمك. مع أن هذا الكلام يعني أول حاجة ينفعنا التصويب في أنفسنا. ثم كذلك السامع إن شاء الله لما نقرأ في التسجيل يستفيد أكثر إن شاء الله. أحسن. أعطي هؤلاء قيراطين. تمام. أيوة. ضعف ما أعطي أولئك فقالوا أي ربنا ما لنا أكثر عملا وأقل أجرا. فقالوا أي ربنا. لماذا ربنا؟ لماذا نصبت؟ إحنا بد أن نعرف. ها؟ المفعولية. أيوة. منادى. أي من حروف النداء. النداء له كم أداة؟ المشهور فيها ياء، ومن أحرف النداء أي ربنا. فكانك تقول يا ربنا. والمنادى المضاف منصب المنادى المضاف. نعم. أي ربنا ما لنا أكثر عملا وأقل أجرا، فقال هل ظلمتكم من أجركم شيئا؟ قالوا لا، قال فذلك فضلي أي الزائد على ما أعطيتكم أوتيه من أشاء، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله ألا يقدرون ألا يقدرون على شيء من فضل الله يقدرون أكسر الدال ألا يقدرون ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. قال الوساط بكتاب الله قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا مالك بن مقول قال حدثنا طلحة بن مصرف قال سألت عبد الله أنا عندي هنا غيت مسكين الغين ابن مغول معنى كذا ابن مغول الغين مسكنة مسكنة ابن مغول قال حدثنا طلحة بن مصرف قال سألت عبد الله بن أبي أوفى أوصى النبي صلى الله عليه وسلم قال لا فقلت كيف كتب على الناس الوصية أمروا بها ولم يوصي قال أوصى بكتاب الله عز وجل وقد رواه في مواضع أخر مع بقية الجماعة إلا أبو داود من طرق عن مالك ابن مقول به وهذا نظير ما تقدم عن عباس أنه ما ترك إلا ما بين الدفتين وذلك أن الناس أن الناس كتب عليهم الوصية في أموالهم كما قال تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين وأما هو صلى الله عليه وسلم فلم يترك شيئا يورث عنه وإنما ترك ماله صدقة جارية من بعده فلم يحتج إلى وصية في ذلك ولم يوصي إلى خليفة يكون بعده على التنصيص لأن الأمر كان ظاهرا من إشارته وإيمائه للصديق ولهذا لما هم بالوصية إلى أبي بكر ثم عدل عن ذلك فقال يا أبا الله والمؤمنين إلا أبا بكر وكان كذلك وإنما أوصى الناس باتباع كتاب الله تعالى. قال من لم يتغنى بالقرآن وقول الله تعالى أو لم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث قال حدثنا عقيل عن ابن شهاب قال أخبرنا أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأذن الله لشيء ما أذن لنبي أن يتغنى بالقرآن. وقال صاحب له يريد يجهر به فرد من هذا الوجه. ثم رواه عن علي بن عبد الله من المديني عن سفيان بن عيينة عن الزهري به قال سفيان تفسيره يستغني به. وقد أخرجه مسلم والنسائي من حديث سفيان بن عيينة ومعناه أن الله ما استمع لشيء كاستماع للقراءة نبي يجهر بقراءة ويحسنها وذلك ويحسنها ويحسنها وذلك أنه يجتمع في قراءة الأنبياء طيب الصوت لكمال خلقهم وتمام الخشية وذلك هو الغاية في ذلك. وهو سبحانه وتعالى يسمع أصوات العباد كلهم برهم وفاجرهم كما قالت عائشة رضي الله عنها سبحان الله الذي وسع سمعه الأصوات ولكن استماعه لقراءة عباده المؤمنين أعظم كما قال تعالى وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. ثم استماع لقراءة أنبياء أبلغ كما دل عليه هذا الحديث العظيم ومنهم من فسر الإذن هنا بالأمر والأول الأذن هنا من فسر الأذن هنا بالأمر والأول أولى لقوله ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي أن يتغنى بالقرآن أي يجهر به والأذن الاستماع لدلالة السياق عليه وكما قال تعالى إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت أي وحق لها أن تستمع أمره وتطيعه وتطيعه أن تستمع أمره وتطيعه لا أنصب أمره أن تستمع أمره وتطيعه أن تستمع أمره وأمره وتطيعه لا أفتح العين لأنه أن معطوف على أن تنصب المضارع وحق لها أن تستمع أمره. أمره مفعول، الأمر مفعول، لأن هي المستمعة السماء، أن تستمع أمره وتطيعه. العين مفتوحة كذلك منصوب على أنها معطوفة على الفعل المنصوب تستمع، أن تستمع أمره وتطيعه ضم التاء برضو وتطيعه. أن تستمع أمره، لماذا ضمت التاء في وتطيعه؟ أول حاجة العين منصوبة عرفناها، لماذا نصبت العين أو نصب الفعل المضارع؟ لأنه معطوف على شنو؟ على تستمع أمره. نحن بنقرأ يا أخوانا في التفسير، والتفسير شرح لكتاب رب العالمين نزل بلغة العرب، فنحاول نجتهد بقدر الإمكان أن نقرأ أيضا يعني قراءة معربة. طيب وتطيعه قلنا بضم التاء، لماذا ضمت التاء؟ ما وما فتحنا وما فتحت، ما قلنا تطيعه، قلنا أيما بالأول قراءة تطيعه، لا وتطيعه. وفي القرآن عندنا ومن يطع يطع، إن تطيعوه، إن ت إن تطيعوه، عشان كده قراءة القرآن وحفظك للقرآن حفظا صحيحا يعينك على القراءة الصحيحة وإن لم تدري لماذا فعلت. لكن هنا في قاعدة، من يعرف القاعدة؟ في الفعل المضارع، لأنه عندنا فعل مضارع أوله يعني مفتوح، وعندنا فعل مضارع أوله مرفوع، مرفوع أو مضموم، أوله مضموم. ها ما هي القاعدة في ذلك؟ سهلناكم. هسي تطيعوه، شوف تطيعوه، واحد يدينا فعل مضارع أوله منصوب. ها تذهب أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، دي فيها فعلين، أتجعل فيها من يفسد فيها، هنا ضمة، ويسفك، ويسفك الدماء، يفسد ضم الأول، ويسفك فتح الأول. ما هي القاعدة في ذلك؟ إذا كلمة حروف الأنيت في المجموعة في كلمة أنيت إذا كانت مزيدة، لا أنيت هذه تدل على الفعل في المضارع، ما بدي بالهمزة أو النون أو الياء أو التاء تدل أن الفعل في المضارع. لكن الآن ما هي القاعدة في ضم أوله أو فتح أوله؟ ده السؤال هنا. في الثلاثي والرباعي ترجع لأصلها، إذا كان ثلاثي أيوة ها أنت قربتها، هي ماشي كويس. إذا كان ثلاثي إيش؟ يفتح، يفتح. وها نعم، إذا كان خماسي وسداسي هنا رباعي وخماسي كأنه يضم أو خماسي وسداسة رباعي. نعم. إذا كان رباعي يضم الأول. أما الخماسي ذاته يفتح يستخرج. يا يستخرج. الضم في الفعل المضارع إذا كان رباعيا. وضمها من أصلها الرباعي مثل يجيب من أجاب الداعي. هكذا قال من؟ من يعرف طاير هذا البيت وعنده جائز عندنا؟ احنا ما قاعدين، ما جبت لنا جوائز لكن من الدين ان شاء الله كوبايه المويني. وضمها من اصلها الرباعي مثل يجيب من اجاب الداعي، ده بيت كامل. ها؟ انت يا جماعة سامعين زمان عندكم دروس هنا في النحو زي وصلت القطر ذاته، ما وصلت القطر انتو؟ صنع. ها؟ ده الحرير يا شيخ، كان الحرير. يا سلام عليك يا أخي، يا سلام عليك يا أخي، خلاص عندك جايز عندنا إن شاء الله. إن شاء الله، أذكرك إن شاء الله. نجيب لك الدرس الجاي إن شاء الله. هذا الحريري في ملحته، وضمها من أصلها الرباعي. في الفعل المضارع إذا كان أصله رباعيا تضم أوله. ثم أعطانا المثال الحريري، كثيرا ما يأتي بالقاعدة وبالمثال معا. مثل يجيب، يجيب أصلها رباعيا أجاب، عشان كذا قال مثل يجيب من أجاب الداعي، فماضيها أجاب، وعشان كذا مضارعها يجيب، ما تقول يجيب. كذلك أتجعل فيها من يفسد فيها، يفسد مضارعها أفسد، رباعي عشان كده يفسد. أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. ويسفك ها ليست رباع ليس ماضيها رباعيا إنما سفك عشان كده صارت يسفك. فعندنا كذلك ما ممكن تقول تطيعه لا لأنه تطيعه مضارعها أطاع أطاع رباعي عشان كده وإن تطيعوه وإن تطيعوه ومن يطع الله. وقال لك نعم أيمن نعم. فالأذن هو الاستماع ولهذا جاء في حديث رواه ابن ماجه بسند فالأذن نعم فالأذن هو الاستماع ولهذا جاء في حديث رواه ابن ماجه بسند جيد عن فضال بن عبيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أشد أذنا من إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن يجهر به من صاحب الغينة إلى غينته من صاحب القينة من صاحب الغينة إلى غينته يعني القينة يعني المغنية نعم. وشوف يجهر هنا المضارع حقه إيش يجهر يعني مفتوح الأول لأنه جهرة جهرة ثلاثي ليس رباعي. الصباح فقال القاعدة ما في بتاع عصام بتاع لك كده لا هذه القاعدة أحسن بس أنت هكذا تطبقها في كل مضارع وفي القرآن هذا كثير جدا. نعم بس إذا كان يعني كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في غينات كانوا صغار ولا الكبار؟ أنت قصدك جواري والله يا أخي يبدو أنه كله موجود الله يعلم. الكلام ده كان الكلام الماضي ده أيوة عن المبارك تاني عيده تاني خلاص يأتينا خلاص نعيده أكين الآن ولا طيب المضارع الفعل المضارع إذا كان أصله رباعيا يضم أوله وما عدا ذلك يفتح أوله. مثال الرباعي يفسد أتجعل فيها من يفسد فيها ضم الأول لأنه ماضيها أفسد أربع حروف حمزة وفاء وسين ودال كذلك مثال المضارع تطيعوه تطيع يطع ضمينا الأول لأن ماضيها أطاع خلاف ذلك يسفك تقول يسفك ما تقول يسفك لأن ماضيها ليس رباعيا ثلاثي سفك يجهر الآن عندنا حديثة يجهر فماضيها شنو جهرة وهكذا وهكذا كثير يجيب ماضيها أجاب ضمنها أجاب يدعو إلى الله يدعو فتحنا الأول ليه لأنه ماضيها شنو دعا ثلاثي وعلى هذا في قص وضحت لك دي القاعدة وانتو البيت ده اكتبوه واحفظوه وضموها من اصلها الرباعي مثل يجيب من اجاب الداعي. طيب اشرح ليه استثنى الرباعي فقط هل لي لانه عادة العرب ولغة العرب ولا عنده حكمة اخرى؟ هذه لغة العرب هذه لغتهم اصلا كانت أيوة. الرباعي هي الضم اصلا ايوه دي من القاعدة النحات ياخذون قواعد يعطون قاعدة لكن من ضمن لغة العرب يعني لا ينشئونها من أنفسهم يعني نعم الصمرة. وقال سفيان عيينة إن المراد بالتغني يستغني به فإن أراد أن يستغني من عن الدنيا وهو الظاهر عن كلامه الذي تابعه عليه أبو عبيد القاسم بن سلام وغيره خلاف الظاهر من مراد الحديث لأنه قد فسره بعض رواته بالجهر وتحسين القراءة والتخزين بها. قال حرملة سمعت ابن عينة يقول معناه يستغني به فقال لي الشافعي ليس هو هكذا ولو كان هكذا لكان يتغانى به وإنما هو يتحزن ويترنم به. ثم قال حرملة وسمعت ابن وهب يقول يترنم به وهكذا نقل المزني والربيع عن الشافعي رحمه الله. نعم بعض العلماء كسفيان بن عيينة فسر التغني ليس منا من لم يتغنى بالقرآن ونحو من الحديث فسره يستغني به أي عن الدنيا ولكن ما وافقه العلماء على ذلك أو هناك قول آخر قال فخلاف الظاهر من مراد الحديث، لأنه قد فسره بعض رواته بالجهر، وهو تحسين القراءة والتحزين بها، يعني تحسين الصوت وترنم القراءة. نعم. وهذا نقل أيضا قال عن المزني والربيع، وهذا نقل المزني والربيع عن الإمام الشافعي رحمة الله على الجميع. نعم. أحسن. وعلى هذا فتفضيل البخاري الباب بقوله تعالى: أولم يكثم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون، فيه نظر، لأن هذه الآية الكريمة ذكرت ردا على الذين سألوا عن آيات تدل على صدقه، حيث قال وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. أولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم الآية، ومعنى ذلك ولم يكفهم آية دالة على صدقك إنزالنا القرآن عليك وأنت رجل أمي وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون، أي وقد جئت فيه بخبر الأولين والآخرين، فأين هذا من التغني بالقرآن وتحسين الصوت به أو الاستغناء به عما عداه من أمور الدنيا. فعلى كل تقدير تصدير الباب بهذه الآية الكريمة فيه نظر. نعم. قال لك تصدير الآية: أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، على الباب الذي بوابه من لم يتغن بالقرآن، قال لك فيه نظر، يعني لا يوافقه. وهذا من تلطف العلماء في المخالفة، والحقيقة هو يخالف لكن ما أغلظ عليه. وحري بالحافظ ابن كثير أن يكون من أرقى الناس أدبا، لا سيما مع الإمام البخاري، وهذا نستفيد منه يعني يعني يعني القول الجميل والقول الحسن حتى إنما تخالف الآخر، خاصة إذا كان من أهل العلم من طلبة العلم. فكثير من الناس عنده فظاظة حتى مع العلماء، كما ظهر هؤلاء الذين يعني لا يعرفون الأدب والخلق الحسن مع العلماء فضلا عن غيرهم، فيأتون بألفاظ الإنسان يستحي منها، يقول لك إحنا نقول ده نرده وما عارف نشوته شوت من جانا من أي زول، أنت ما في عبارات غير من أحسن شوت، ليش شوت؟ شوف هذا الكلام، هذا الكلام فيه نظر، قال لك فيه نظر، يعني ما تفهم أنه ما وافقه على ذلك، بخلاف العبارات التي عند بعض الجهل الآن والذين تصدروا المجالس وتصدروا الكلمات، يقول لك هذا نشوته طوال إن جانب من أي ذلك نشوته نرده نخطه تحت قرآن، ما أنت إيش هذا؟ لا بشر هذا شيء، يقولوا ذات يقولوا تلاميذ الأدب والاحترام ذات ذات بيجي هنا ذات اللي ناس يعني لازم نطلق الكرسي اللي هو ما لقوا ذاته، مثل هذا لهنا الكرسي اللي عند جاهل، يعني على كل حال نستفيد، يعني هذا هكذا يستفيد من العلماء أنت أخي الكريم. نعم. أحسن الله إليك. قال: فصل في إيراد حديث في معنى الباب وذكر أحكام التلاوة بالأصوات. قال أبو عبيد: حدثنا وذكر في إيراد، لأن معطوف على إيرادي، في إيراد أحاديث في معنى الباب وذكري، أي وفي ذكر أحكام التلاوة بالأصوات. وذكر أحكام التلاوة بالأصوات. قال أبو عبيد: حدثنا عبد الله بن صالح عن قباث بن نرزين عن علي بن رواح اللخمي عن عقبة بن عامر قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ونحن في المسجد نتدارس القرآن، فقال: تعلموا كتاب الله واقتنوه واقتنوه واقتنوه لا واقتنوه واقتنوه لا لا واقتنوه بين القاف ووقت واقتنوه وضم النون واقتنوه. قال: وحسن لا انت تفتحها واقتنوه واقتنوه لا وقت واقتنوه واقتنوه. نعم. قال: وحسبت أنه قال: وتغنوا به فوالذي نفسي بيدي لهو أشد تفلتا من المخاط من هو أشد تفلتا من المخاط من العقل من المخاض من العقل قال وحدثنا عبد الله بن صالح عن موسى بن علي عن أبيه عن عقبة بن عامر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ذلك، إلا أنه قال واقتنوه وتغنوا به ولم يشك. وهكذا رواه أحمد والنسائي في فضائل القرآن من حديث موسى بن علي عن أبيه به، ومن حديث عبد الله بن المبارك عن قباث بن رزين عن علي بن رواح عن عقبة، وفي بعض ألفاظه خرج علينا ونحن نقرأ القرآن فسلم علينا، وذكر الحديث ففيه دلالة على السلام على القارئ. يا سلام، هذه فائدة عظيمة، ففيه دلالة على السلام على القارئ، ممكن تسلم على القارئ، كما فيه حرص الصحابة على قراءة القرآن، خرج علينا ونحن نقرأ القرآن فسلم علينا، حرص الصحابة على قراءة القرآن مع بعضهم البعض. نعم، كذلك فيه الأمر بتعلم القرآن، ويدخل في ذلك الحفظ والفهم والتدبر والتفسير الذي نحن فيه الآن، كله يدخل، لأن الباب يشمل ذلك في إرادة حديث في معنى الباب وذكر أحكام التلاوة بالأصوات. نعم. ثم قال أبو عبيد حدثنا أبو اليمان عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم عن المهاصر بن حبيب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أهل القرآن لا توسدوا القرآن لا توسدوا القرآن واتلوه حق تلاوته أناء الليل والنهار، وتغنوه واختنوه، واذكروا ما فيه لعلكم تفلحون. وهذا مرسل. ثم قال أبو عبيد قوله تغنوه يعني أجعلوه غناء كما من غناءكم من الفقر، ولا تعدوا الإغلال منه فقرا. وقوله واقتنوه يقول اقتنوه كما تقتنون الأموال، أجعلوه مالك. واقتنوه، برضك أنا أحرص على فتح التاء. واقتنوه أيوة، يقول اقتنوه كما تقتنون الأموال أجعلوه مالككم، يجعلوه مالكم، يعني زي ما أنت بتقتني المال، اقتنى المال يعني جمعه وحرص عليه، ها؟ فنحن الآن حريصين على اقتناء الأموال وعلى جمعها، صح، وعلى بناء العقار والدور. أول ما يجي الواحد فينا بلد، ها يا أخوانا والله إذا لي بيت، أول حاجة كان عنده قروش يشتري بيت، وكما إذا يشتري يأجر، صح يا عم السني؟ طيب، وبعد يسكن، بعد ذاك يفكر جامع بوين، وبعد ذاك يشوفوا له ميدان فاضي هنا سكنوا حتي يفتشوا يبنوا له جامع، الجامع يبنوا آخر حاجة الناس في الميادين الفاضية، المهندسين ذات يقولوا الميدان يمرقوا كده، بعدين الناس الحي ديل يبنوا له جامع ولا يبنوا له مركز صحي، والله المستعان. فعلى كل حال هذه وصية أنه الناس تتعلم القرآن وتقبل على القرآن، كما أنها تقبل على جمع المال، بل ينبغي أن يكون الإقبال على القرآن أكثر، لأن فيه السعادة في الدارين، الله المستعان. نعم. قال وقال أبو عبيد حدثني هشام بن عمار عن يحيى بن همزة عن الأوزاعي قال حدثني إسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر عن فضالة بن عبيد عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يشد أذنا من الرجل الحسن الصوت بالقرآن من صاحب الغينة إلى غينته. قال لله والله أشد أذنا من الرجل الحسن الصوت بالقرآن من صاحب الغينة إلى غينته. قال أبو عبيد هذا الحديث بعضهم يزيد في إسناده يقول عن إسماعيل بن عبيد الله عن مولى فضالة عن فضالة، وهكذا رواه ابن ماجه عن راشد بن سعيد بن أبي راشد عن الوليد عن الأوزاعي عن إسماعيل بن عبيد الله عن ميسرة مولى فضالة عن فضالة عن النبي صلى الله عليه وسلم الله أشد أذنا إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن يجهر به من صاحب الغينة إلى غينته. قال أبو عبيد يعني الاستماع. وقال وقوله في الحديث الآخر ما أذن الله ما أذن الله لشيء، أول عبارة قرأت الأولى أيوة، ما أذن الله لشيء أي ما استمع، أي أذن بمعنى استمع. نعم. وقال أبو القاسم البغوي حدثنا محمد بن حميد قال حدثنا سلمة بن الفضل قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن عن ابن أبي مليكة قال حدثنا القاسم بن محمد قال حدثنا السائب قال لي سعد يا ابن أخي هل قرأت القرآن؟ قلت نعم. قال غني به فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول غنوا بالقرآن ليس منا من لم يغني بالقرآن. ورواه ابن ماجه من حديث ابن أبي مليكة عن عبد الرحمن بن السائب عن سعد بن أبي وقاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا القرآن نزل بحزن فإذا قرأتموه فابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا وتغنوا به فمن لم يتغنى به فليس منا.